الزكاة فيها مواساة وفيها تعاون وفيها إزالة الاستحناء للضرائب وفيها تحبب إلى الفقراء وبهذا يكون المجتمع متعاونا بين غني وفقير بسبب عطف الغني على الفقير وإحسانه إليه. أما الآن فنترككم مع المجلس 45 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعجم جبار وفي الركاز الخمس. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وآثامه في سبيل الله. وأما العباس فهي عليهم مثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنوح السن وأبيه؟ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أتى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله لي، وكنتم متفرقين فألفكم الله لي، وعادة فأغناكم الله لي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله ومن؟ قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله ومن؟ قال: لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، ألا ترون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم رأم من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شاة لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس مثال، إنكم ستلقون بابي ترة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالزكاة، والأخير يتعلق بالسيد. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: ليس عن محل فرس ولكن عن صنعة. معنى هذا أن الخير ليس فيها زكاة، وآخر الضرار والحبيب ليس فيها زكاة، من الزكاة الإبل والغنم والبقرة والزكاة السعيدة. أما الخير فالضرار حياة آخر من الله عز وجل، وهكذا الحبيب كلها ليس فيها زكاة، وهكذا العبيد من المالك ليس فيهم زكاة إلا زكاة الفطر. لكن إذا كان الخير والحمر والضرار والعبيد والبيع والشراء فهي زكاة التجارة، كسائر العروض التي تريها الإنسان للبيع والشراء، إذا اشترى خيلا أو بغالا أو حميرا أو عبيدا للبيع والتجارة فهذه زكاة التجارة. ثم على الحوض يقرر وتزكى قيمته. أما إذا كان الخيل البنية والاستعمال أو الجهاد أو العبيد الخدمة أو البغال والحمير الخدمة والاستعمال فليس فيها زكاة. حديث الرابع صلى الله عليه وسلم: البئر الجبار والعجماء الجبار والمعجم الجبار وبركات الخمس. معنى جبار عجم يا رسول الله وزعم انه وجد اعداء المدينه تكلموا بهذا والله اعلم الرسول ان بينهم ميله اليه ومحبته له منزلته عنده انه لولا الهجره لكان الله من الانصار رضي الله عنه والانصار شعار لا في الانتهاء امساك الناس الوالده وشبع ساكوا ولي الانصار صيبهم كل هذا فيه من التقديم لنفوسهم ومن الدلاله على منزلته المدى العظيمه يرشد ما في قلوب بعضهم شبابهم من التاثر وفي هذا دلاله ينبغي لولاه الامور مع المجلس السادس والأربعين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. قال: قال الناس به إلى نصف صاع من برز على الصغير والكبير. فقيل الظل أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فعد الناس به إلى نصف صاع من برز على الصغير والكبير. وقيل الظل أن تؤدى قبل وقيل الظل أن تؤدى قبل وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم طعام من طعام أو طعام أو طعام من تمر أو طعام من شعير أو طعام من نخل أو طعام من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء أي الخنطة قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديثان الصحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زكاة الفطر. زكاة الفطر فريضة قال الله رسول صلى الله عليه وسلم واجمع عليها المسلمون، وهي صاع من طعام من قوت البلد يضع الفقراء والمساكين عن كل رأس من أهل البيت، الرجل وزوجته وأهل بيته جميعا من الأولاد والأيتام والأحملات من أهل بيته، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. أما لو كان عنده وما فيه كفار ليس عن الزكاة الفطر، إنما الزكاة على المسلمين. ويسمى زكاة الفطر صدقة الفطر صدقة رمضان. من كان موجودا عند نهاية رمضان وجبت عليه الزكاة، لأن زكاة الفطر سواء كان ممن يصوم أو من الصغار الذين يصومون هي عامة، صاع من ثمن أو صاع من شعير. دل عن أبي سعيد على أن جميع الأنواع من الأطعمة كذا البر والأرز، لأن قال صاع من طعام يعم الأرز والتمر وكل طعام يختلف الناس مما يكال ويختال. فإذا كان في البلد النور أو الدخن أو أشبه ذلك ذكر عندي من طعام. وهكذا الأقل لازم يستعملوا الأقل كثيرا إذا كان يأكل لا بأس أو الزبيب. وهذا الحديث ليس أي صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أكل. هذه خمسة. فلو كان هناك طعام آخر عنده كالفرق أو الدخن أو العدس أو ما أشبه مما يأكله لم يذكروا الطعام، لأنه مواساة الفقراء، فالمواساة تكون منه مما يأكله المواسي مما تملكه من الطعام. والواجب إخراجها قبل صلاة العيد كما قال الله أمر أن تؤذن ويخرج الناس إلى الصلاة ويؤديها المسلمون قبل خروج إلى صلاة العيد، ويجب أن تؤذن قبل العيد يوم أو يومين كما كان الصلاة يؤدونها بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من اليوم الثاني والعشرين والتاسع والعشرين، ويتمشى فأشهر يكون 29 ويكون 30. فقبل العيد يومين هو اليوم الثامن والعشرون واليوم التاسع والعشرون، واذا تمشى صلى ثلاث. وكان ابن عمر يؤدي اقبال العيد يومين او ثلاث، لان الحاجه الغالب تكفير الفقير، ولو جاء اقبال العيد يومين يبقى له بقيه تكفير يوم العيد. والسنه تكون في طيب كما قال تعالى يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم. المؤمن يختار الشيء الطيب النظيف، ولا يجوز ان يصدق من الشيء النعيم الرديء، لان الله قال ولا تقصدوا تنفقون، ولا تقصدوا الخبيث والرديء تنفقون، ولكن يتيمم الطيب يقصد الطيب، ولا يلزمه الاطيب، اطيب شيء لا يلزمه، يلزمه الطيب الوسط، لا الرديء ولا الاطيب، ولكن يلزمه الوسط الطعام التمر من الحنطه من الاخر من الشيء الطيب يخرج من زكاه الفطر، ويكون ذلك معي قبل الصلاه الاول، واذا اخرجها يوم التاسع والعشرين او الثامن والعشرين او اخرجها في الليل التاسع والعشرين او الثامن والعشرين او الثلاثين او الثلاثين، لانها مواساه هذه الاوقات متقاربه، العيد وما قبل في يوم يومين متقاربه، والمقصود إغناءهم على طوافان أيام العيد حتى يحصل لهم الشروق مع الناس والغبطة وعدم الحاجة إلى التجول في الأسواق يوم العيد للسؤال وطلب الحاجة. قال أبو سعيد لما غير معاوية في المدينة في بلاد، قال أرى أن لابد من هذا أن مدين، لابد من حنطة سواء الشام فهذه المدين تمر الشعير والصليب والاخر، هذا اجتهاد من رضي الله عنه رضي، هذا من باب الاجتهاد. والصواب كما قال ابو سعيد اخرج صاع كما كان النبي يمر بذلك عليه الصلاه والسلام صاع جميع الاقوات تمر او فرزين او غيرهما، قد يكون ضرب بعض الاحيان اقل قيمه من التمر، قد يكون اقل قيمه من الزبيب، قد يكون اقل قيمه من الناقف، الشيء لا يضر. فالواجب يخرج الصاع من الجميع كما امر به النبي عليه الصلاه والسلام. اما ما راه معاويه وبعض اهل العلم فقل مرجوح مخالف لظاهر النص، ولهذا قال ابو سعيد اما انا فلا اخرج الا صاعا كما كنت اخرج على النبي عليه الصلاه والسلام. والواجب على اهل الزكاه يتحرر فقراء، لا يقوى الاغنياء يتحرر الناس المحتاجين الفقراء حتى يعطوا الشهوة اليهم. والواجب ايضا أن يبادر بها قبل العيد ولا يجوز تأخيرها بعد العيد عن المبادرة، وجاء في حديث ابن عباس إلا أبي داود والحاكم وغيرهما في سند جيد، يقول ابن عباس إن رسول الله فرض زكاة الفطر بكرة للصائم وطعمة للمساكين، بكرة للصائم وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة لا صدقة من الصدقات. أن تريد أن إذا أدى قبل الزكاة صار ثواب الزكاة كاملة، وإذا أدى بعد الصلاة صار ثواب الصدقات العادية المعروف، لأنها خل بالواجب، الواجب أن يبادر بها ويخرجها قبل صلاة العيد، هذا هو الواجب، وإن قدمها قبل العيد يوم أو يومين فلا حرج في ذلك من باب التوسعة. وفق الله الكريم وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس السابع والأربعين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فافطروا له. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه. قال انس: قلت لزيد: كم كان بين الاذان والسحور؟ قال: قد 50 ايه. أما بعد، هذا الحديث هذا مخيار مراد الإنسان الكلام من قوله جل وعلا المريم: إني ناظر على صومك فلن أكلم الإنسية. يقول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة للمشرك على الصحيح. أما الشرع هو إمساك بنية، إمساك بنية عن المفطرات في نهاية الصيام، وقال الصيام في نهايتها بنية الصوم، بنية الإمساك عن المفطرات في النهار، فهو رمضان في الليل وقال الصيام، وهو تعليم شرعي، والصيام شرعا هو الإنسان بنية التقرب في ترك ما حرم الله وأكله من الصائم من المفطرات من أكل وشرب وجماع. وصيام الإسلام فرض منه، فالفرض هو صيام رمضان واحد وكان الإسلام الخمسة، ورد الرابع من أركان الإسلام الخمسة، هو شهر واحد من السنة، فرض الله المكلفين من الرجال والنساء، ويلحق بذلك قوم بالكفارات والفرض أيضا، كفارات الحرام، كفارات الوظيفة رمضان، كفارات القتل. هذا بعض هذا ما شرع الله فرض كفارة القتل إذا عجز أنس مثل ما كفارة كفارة إذا عجز أنس كفارة وكفارة رمضان إذا عجز أنس يكون عليه الصيام إذا استطاع. وفرض أيضا النذور إذا نذر مثل لا يعني يكون كذا ثم يوم الاثنين أو في الخميس أو يكون كذا هذه أبواب النذر. ويكون نهلا يصوم الاثنين والخميس ثم يرجع في كل شهر في ست من شوال كم يوم وكل يوم هذا يسمى صوم تطوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين الا رجل ان يصوم صوم فليصوم. لا يجوز للمسلمين ان يتقدموا رمضان اذا صوم يوم على سبيل الاحتياط يخشون ان يفوتهم شيء ليس له ذلك عليه التحرر يقول الشهر من اذن الغريه او باثبات اعداد ولكن له التقدم على رمضان كما دعاه النصارى وغيره. لا الواجب التقدم الشهر لا يصالح الشك ولا يصوم ولا قبله بل الحلم ان صام غريه ويصوم غريه بل هم الخلاف وجب اثبات اعماله 30 يوما ثم يصوم المسلمون ولا يجب التحري في ذلك وصوم الشك بل تبد إكمال العدة إلا أن يرى في ذلك فيقول بها 30 من شعبان صام الناس فإن يرى أقبل من شعبان 30 هذا هو الواجب هذا هو الصواب. فإذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصر شعبان فلا أقوم. وهذا أبلغ التحذير وأسباب النصر شعبان لا يفتح الصيام التطوع. أما إذا صام أكثر شعبان فلا بأس كان النبي يصوم وكره عليه الصلاه والسلام. حديث العمر يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: صوم رؤيته وافطر رؤيته غيرهم عليه صفات العده 30. بعد هذا الكلام من الواجب ان يصوموا لرؤيه الهلال وان يفطروا رؤيه الهلال وليس له الصوم بالحساب ولا بالاحتياط لا بد من رؤيه او كمال العده المجلس 48 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله ألك؟ فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، ففي رواية: أخذت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: ألا أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت نفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الله على أنه لا حرج على من أصبح جنبا أن يغتسل بعد الصبح ويصوم، وأن المحرم إنما هو جماع جمع في الليل أو في آخر الليل وأكثر الغسل إلى بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام بدايه المشاركة لا يقضي، فدل ذلك على أنه لا مانع من تأخير الغسل قد يحتاج إلى الشغل بالسحور أو غير ذلك، فإذا أخر الغسل فلا يغتسل ولا بعد طلوع الفجر وصومه صحيح وليس عليه قضاء. المحرم جماع بين طلوع الفجر، أما كونه يؤجل الغسل وهكذا الحائض مطهرة في آخر الليل وصام وغاب في السحور وأخر في الغسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك. آخر الغسل لا يضر لا من الحائض ولا من النفساء ولا من الجنوب، عليه من المبادرة في الغسل حتى يصل الصلاة في وقتها على الحائض وعلى النفساء المتبادر الغسل بعد طلوع الفجر إذا رأت الطهارة في آخر الليل تصوم إلى رمضان تغتسل قبل طلوع الشمس، وهكذا الرجل يجب عليه أن يغتسل ويبادر حتى يصلي مع الجماعة ولا يكون التأخير إلا بعد الأذان بعد طلوع الفجر. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من نسى وصائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا من فضل الله عز وجل، الإنسان يعتري بالنسيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر منه من مثل وأنسى كما تنسون، فالبشر من طبيعته النسيان. فإذا نسي وهو صائم في رمضان أو في كفارة أو غيره فأكل أو كذب أو تعاطى مفطر آخر نسيانا فصومه صحيح، بهذا الحديث الصحيح. فجواء الأخرى أن الحاكم ما يقطع على رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة، فلو جامع ناسيا أو أكل ناسيا أو كذب ناسيا فإن صومه صحيح ولا كفارة عليه ولا كفارة عليه ولا قضى عليه، أتى ناسيا والله أعلم بالحقائق، الله يعلم الحقيقة والله يعامل على ما هو عليه من صدق أو كذب، لكن إذا كان الإنسان صادقا ناسيا فلا قضى عليه صومه صحيح. أما إن كان يكذب هذا أمره إلى الله بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا تدعوا الفتن ولو أفتاه المفتن، إذا كان كاذبا فعليه إثم ما فعل ولا يكذب، لكن ماذا أنا صادقا أنه ناسي فإن صومه صحيح. والإنسان يبتلى بالنسيان ومعذور حتى في الصلاة هي أعظم من الصيام، قد ينسى وقد يسلم عن نفس قد يطر بعض الأركان فيعمل ما شرع الله فيه صلاة إذا نسي ركعة أتى بركعة الإصرار كما صلاة وسلم السهو يسلم نسي ركعة أتى بها نسي واجب سقط سقط سقط سجد السهو هكذا في الصوم. الأمر ليس باختيار الإنسان ولكنه مخلوق على أهل السنة ينسى. قد نسي النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق وسنة الصلاة عليه الصلاة والسلام، هكذا بنو آدم كلهم ابتلاهم النسيان في الصلاة وغيرها، فبين الرسول أحكام النسيان في الصلاة وهكذا في الصوم، أخبر الرسول أنه لا يصوم أكله وشربه ناسيا وهكذا جماعه وهكذا حجامته وكل ما برد المفطرات إذا فعلها ناسيا لم ينتبه إلا بعد ذلك صومه صحيح. هكذا لو جامع عمدا فعليه كفارة، ولهذا لما جاء قال يا رسول الله هلكت، قالوا ما أهلكت، قال وقعت امرأتي وقد وقعت ماذا عنها حمله الهوى والشيطان حتى وقع عليها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه الكفارة، فعيت الرقبة مؤمنة بين عجل صار شهرين متتابعين بين عجل أطال 60 سنة كالظهر كالذي في ظهر المرأة يحجمها عليه كفارة مرتبة عتق من الصيام ثم الإطعام حسب طاقته، فطاع العتق وجب عليه العتق، الرقبة مؤمنة ذكره فإن لم يستطع صار شهرين متتابعين وهي مثله كان مطاوعا مثل عليها كفاره، اما اذا كان مقهورا بالقوه ليس لها اختيار وليس لها قدره لمعذوره. فان عجل يقتل 60 مسكين، وفي هذا الحديث ان هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد كذا هل تجد؟ قال لا استطيع، حتى قال هل تجد؟ قال 60 مسكين لا استطيع، فجلس وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحرق من تمر دفعه له وقال أطعم بهذا صدق بهذا، فقال الرجل يا رسول الله والله لا بد على بديها من مرض مدينة أهل بيت أفضل من أهل بيت يعني إن أولى بها الأطعام لو فقط فقط وضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجب أمره تفتي عن أخبارته ثم طمع فيها لنفسه لحاجته ثم قال إلا فأطعمه عليك هذا يدل على الإنسان يصدق فيه عجزه أنه أعلم بنفسه أنه ما يستطيع الصوم ما يستطيع العجز لست إلى قال هو أعلم بنفسه الله ليحاسب على ما كان فيه ويدل على أنه إذا عجز عن الطعام والصيام والعتق في وقت رمضان يصبر على نفسه لأن الرسول ما قال له إذا قدرت وإذا أيسرت فكفر هذا قال إذا اذهب فأطعم أهلك وسكت عنه ودل على سقوطه يعني إذا عجز عن هذه الكفارة سقطت عنه رحمة الله أما في الظهار فلا تصبر لا تبقى بهم مثل حتى يستطيع واحد من الثلاث العبد أو الصيام أو نفعه حسب تيسيره أما في هذا فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تلزمه لأن قال أطعمه أهلك وقت الإسلام هم مصرف الكفارات دل على سقوطه عن العجز. أما الآن فنترككم مع المجلس 49 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان عبدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. اما بعد هذه الاحاديث الاربعه تتعلق بالصوم في السفر وقد دلت الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل القرآن على أنه لا حرج في الصوم في السفر ولا حرج في الإفطار وأنه رخص من الله عز وجل كما قال عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إذا أفطر فعليه عدة من أيام أخرى. المسافر مخير إن شاء صام إن شاء أفطر، إما إذا كان في الصوم شدة وحرج فالسنة له الإفطار ويكره له الصوم ما فيه من مشقة. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الكامل الصوم في السفر. وذلك لما راى رجلا ظلل عليه قد عليه الزحام بسبب ما اصاب من الشده كره له الصوم عليه الصلاه والسلام، قال: ليس من البر الكامل الصوم في السفر، وليس من البر الصوم في السفر اذا كان فيه مشقه ورفقه، كما من الاحاديث الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولهذا من الحديث الاول في يعني حمزه بن عمرو الاسلمي قال: ما ان شئت فصوم وان شئت فافطر. لاحظوا الفطر هو رخصه من الله، من احب الحسن ومن احب يصوم فلا جناح عليه. حيث انس انه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم عن المفطر ولا مفطر عن الصائم، كان معه النبي صلى الله عليه وسلم ربما افطر وربما صام عليه الصلاه والسلام. وحديث ابي الدرداء انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شده الحرب كانوا مفطرين ليس فيهم المصائب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله والرواحه. كان السفر شديدا، هذا لعل كان اولا قبل ان ياتي الوحي بكراهه الصوم في حال الشده. العلي بن دردان هذا كان اولا، ثم انزل الله التخفيف والتيسير والحث على الافطار والسفر اذا كان فيه شده في حد جابر. ما له جمع من الاخبار، يمكن كان شده كلها الصوم وشهود على الافطار بتاكد. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الكامل الصوم في السفر، او ليس من البر الصوم في السفر اذا كان وقت الجليل احرارا يشق على المؤمن. اما اذا كان الوقت ليس فيه شده فله بالخيار ان شاء صام وان شاء صبر. فالفطر افضل بكل حال يعوق الناس من التصرف. فالفطر افضل بما فيه من قول المسلم قال عليه الصلاه والسلام ان الله يرضى ان تقر خصم. قال الحديث عن حمزه بن عمرو بن رباط مسلم ورخصه من الله وأخذ بها الحسن وحب يصوم فلا جناح عليه. فدل على ان الصوم ليس فيه جناح والفطر افضل. ولان الغالب على المسافر ان يتاثر بالصوم يشق عليه حتى ولو كان يزيد في الحر. فاذا افطر فهو افضل وان صام فلا حرج. اما مع الشده مع شده الحر تكلف فانه يشرع له الفطر ويتاكد عليه الفطر. أما الآن فنترككم مع المجلس الخمسين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب في باب الصوم في السفر وغيره وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا اللبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وعلى عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان نقضيه الا في شعبان. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صياما قام عنه وليه. واخرجه ابو داود وقال هذا في النذر خاصه وهو قول احمد بن حنبل رحمه رضي الله عنه. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة فقلنا وهو حديث أنس رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 95293 وهو الشريط الخامس من شرح عمدة الأحكام والذي يبدأ من الحديث 62 من منتصف المجلس 40 إلى الحديث 95 إلى منتصف المجلس 50. ثم يقول اللهم اغفر له الميت اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه لا أحد اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم جبله ونصف من تعلم واصله بالماء والثدي والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب من الناس. اللهم اغفر جبله وارحمه من داره وزوجك على زوجه وزوجك على زوجه وأخذ غير أهله إلى آخره كما جاء في حديث عوف بن مالك إلا مسلم. اللهم لا تحرم من هذه ولا تحرم من هذا هذه الدعوات الواردة يدعو بها الميت. لا يسوى لكن ضرب بعض الشيء حتى يعلم الناس بعض الدعاء لا بأس من باب التعليم كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة في بعض الأحيان للتعليم وجهر ابن عباس بذلك للتعليم قال لتعلموا أنها سنة. ثم يكبر الراكعه ويسلم تسليمه واحده هذا هو السنه ويقف على الراكعه قليلا لان قد جاء في بعض الاحاديث الى ابنها باوفى وحديث اخر ما يدل على الافضل يقف قليلا ثم يسلم على الراكعه وليس فيها ذكر ولا دعاء. وهذا لا فرق بين الرجل والمراه والجماعه صلى عليهم جميعا 2 أو 3 أو 4 صلي عليهم جميعا هذا هو الافضل لأن يعني الصلاة مبنية على السرعة قال أسرعوا بالجنازة فإذا كانوا جماعة صلى عليهم جميعا ذكور وإناث ويقف عند رأس الرجل عند وسط المرأة موقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة هذا هو السنة. أما أما قول بعض الفقراء عند صد الرجل فلا دليل عليه، ثم يقف عند رأس الرجل وعند وسطها، وإذا كان الجماعة فعل وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يكون موقف واحد، الجماعة رجال النساء فعلت المرأة على وسطها حيال رأس الرجل حتى يكون موقف منهما موقف شرعيا. وفي حديث جابر انه صفوا على رجال الصفوف، قال كنت بالصف الثاني او الثالث، هذا يدل على ان يشرع الصفوف والصفوف كالصلاه كصلاه الفريضه، صفوف صفوف اول وثاني وثالث. قال مالك بن بيضه اصحاب الجليل اذا كانوا قليلين صفهم ثلاث ولو على اثنين او ثلاثه ثلاثه. يقول عليه الصلاه والسلام قال من صلى على ثلاث صفوف فقد اوجب، اذا يصل يكون ثلاث صفوف او اكثر كان افضل. بحديث العباس رضي الله عنهما دلاله على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على بيت بعد الدفن اربعا، دل على انه صلى على البيت بعد الدفن لما صلى عليه المسجد او المصلى، صلى عليه بعد الدفن كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الاموات بعد الدفن، كذب من المقام او يصلي عليه بعد الدفن كما يفعل لو صلى عليه وحاضر بين يديه في المسجد او المصلى، كبروا اربعا يقرا في الاولى صلي عليه في الثانيه يدعو في الثالثة ثم يكبر ويسلم كما صلى عليه وهو بين يديه. المعروف عند أهل العلم يكون ذلك في حدود الشهر فأقل، أما إذا كان أكثر من ذلك كثيرا فلا يشرع الصلاة عليه، إذا مضى عليه أكثر من شهر لن تشرع الصلاة عليه لأنها لم يرد، إنما ورد في حدود الشهر فأقل تقريبا وما كان أقل منه. صلى على الميت والطائف كذلك. وفي صلاة الغائب كلام لأهل العلم، منهم من قال لا يصلى على الغائب مطلقا، لأن إنما صلى على النجاشي لأن ما صلي عليه في بلاده، لأنهم كفار ونصارى ما صلوا عليه، فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخر من أهل العلم صلى على كل غائب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال هذا يدل على ان صلى على كل غائب. والقول الثالث التفصيل، وان كان الغائب له اهم له اهميه في الاسلام النجاشي العالم المعروف الداعي الى الله له شانه في الاسلام، او امير له شانه في الاسلام، او ملك له شانه في الاسلام نفع المسلمين، وصلى عليه ثم صلى النبي على النجاشي من اجل المزيد الخير له بسبب اعماله الطيبه من علم قضل دعوه الى الله، او كونه ملكا له شانه في الاسلام، او رئيس جمهوريه له شانه في الاسلام ونفذ في الاسلام، فلا باس ان يصلى عليه اظهارا لفضله والاحسان اليه بالدعاء. اما العاديون ليس لهم يعني شان او لا يصلى عليه، لان الرسول ما كان يصلي على كل غائب انما صلى على واحد النجاح. والناس يموتون في كل مكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يموت في مكه ناس غير مكه، ولم يصلي على الغائبين انما صلى على النجاشي خاصه، فدل على انه انما صلى على من كان مثله، اما يقال بخصوصيه ولا وان هذا يخص النجاشي كما قال بعض اهل العلم، ولا دليل على التخصيص، ولكن اذا صلي على من له شانه في الاسلام الحق له بالنجاشي من قيامه بالدعوه الى الله او لحمايه المسلمين او لنشر العلم بين المسلمين واهلهم ونحو ذلك، هذا يلحق بالنجاشي ويصلى عليه اذا كان غائبا. أما الآن فنترككم مع المجلس الحادي والأربعين من هذا الشرح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحودية ليس فيها قميص ولا عمامة. وعن أمي عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسل لها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في النخيرة كافورا او شيئا من كافور، فاذا فرغتن فاذنني. فلما فرغنا اذنا فاعطانا حقوه فقال اشعرنها اياه. وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ومواضع الوضوء منها وأنه معطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع راحلته فوقفت أو قال فأقعفت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مرفيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. تتعلق بتكفين الميت وتغسيله. قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجوب تغسيل الميت وعلى وجوب تكفينه وأنه يغسل كفن ويصلى عليه. يعني الميت المسلم يجب أن يغسل ويجب أن يكفن ويجب أن يصلى عليه ثم يكفن. وهذه من كرامة الله المسلم ورحمته له ولأهله أنه يغسل وينظف ويطيب ويصلى عليه بعد التكفين ويدفن ولا يجعل كالذئب على الطرقات. بل أكرمه الله بتغسيله وتكفينه وتطيبه والصلاة عليه ثم دفنه ومراقبه في الأرض حتى يخرج يوم البعث والنشور. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بثلاث أدوار بيت سعودي من قرصه ليس فيها قميص ولا عماء. وفق الله الصحابه وكفنوا في ثلاث ادوار في ثلاث قطع ثلاث لفائح بسطت واحده فوق واحده من سكون يسمونها مركان بلده يقال لها سكون في اليمن. وضعوا على هذه اللفائح ثم ردوها عليه وربطوها وطيبوها عليه الصلاه والسلام وصلى عليه المسلمون وراد ثم دفن عليه الصلاة والسلام. وليس فيها قميص ولا عمامة هذا هو الأفضل. وإن دفن فيها قميص وعمامة فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النبي حين كفنه بقميص. فإذا دفن فيه قميص وعمامة ولبابة أجزأ أو لبابة واحدة كفت واحدة فيها كله يربط الراس ما فوق الراس ويربط ما فوق ما تحت الارجل ويربط الوسط حتى لا ينتشر ثم يوضع في نحله ربوطا وتحل الربط بعد ذلك العقد تحل وتبقى في محلها في محلولها. وهذا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم على يد الصحابه هو الافضل الرجل كم في ثلاثه مسائح واحده فوق واحده ضافية توقي رأسه ورجليه ودفن بيض أبيض سحور أو غير سحور أبيض فرصه في القطن هذا هو الأفضل. وإن كفي فيه واحدة لباب واحدة فلا بأس نفسها ترى التكفي ولو يكفن ولو في واحدة لكن إذا جعل في ثلاث أو في اثنتين يكون أفضل وأحسن والثلاث أفضل. وقيل عن علي أنه كفي سبعة أدوار عليه الصلاة والسلام لكن السلام به ضعف والمحفوظ ما هو تعالى رضي الله عنه أنه كفن في ثلاثة أدوار. أما الرواية عليه بأن كفن عليه السلام به سبعة هي رواية فيها ضعف من طريق عبد الله بن محمد العظيم وغير الحديث. وفي حديث معطية رضي الله عنه بين سيدة الأنصارية دلالة على أن إكرام الغسل أفضل. لهذا لما مات بنت النبي زينب رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لغاسلاتها اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك فان رايتن ذلك يعني حسب الحال الثلاثه افضل. وان غسل واحده كفى اذا اجي عليه المهره واحده كفى هذا الواجب. لكن اذا كرر الغسل ثلاث مرات او خمس مرات او سبع مرات اذا دعت الحاجه اليه ثم افضل فالافضل ثلاث إذا كان هناك حاجة على فترة. فإذا أتى هذه إلى الزيادة لوسخ كثير أو رسوقات كثيرة يزاد حتى ينظر. السنة يكون ماء وسدر أبلغ في التنظيف والتليين ماء وسدر، وإن لم يجد سدر يكون فيه غير سدر كالإسنان والصابون ونحو الشامبو ونحو ذلك ما ينظف. السدر أفضل من التيسر، ونفضل يكون فيه كافور، المسألة الأخيرة يكون فيها كافور طيب معروف صلب بالجسد ويطيب الرائحة، والغسلة الأخيرة شيئا من الكافور لطيب رائحة الجسم ولتصليبه وتقويته بعد الغسل، ويطيب بمغامل أو ذنين وأطافر ومغامل الزين وترقوته ونحوها ورأسه، يطيب من مسك أو غير من أنواع الطيب أو العود أو الورد، ثم يطيب طيب أيضا أكفان، هذا مشروع إلا المحرم فلا يطيب، لأن المحرم ما هو محرم لا يطيب، بل يكف في ثوبيه كما ياتي عن عباس ان مات رجل وهو محرم في عرفه امر يغسل بماء وسد ولم يمر التكرار ولم يكن ثلاثا، فدل على انه يكفي مره واحده، اذا غسل مره واحده كفى، اذا اجري عليه ان مره واحده كفى، وان كل ثلاثه فهو افضل كما تقدم في حديث ابن عطيه. قام يكف في ثوبيه يعني إزاره ورداءه ولا يغطى رأسه ولا وجهه، بل يفتشى لأن محرم ولا يبقى غير منبيا ولا يحنط، والحنط الطيب لا يحنط لا يطيب، لكن محرما بل يغسل ويكف في ثوبيه إزاره ورداءه ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لأنه محرم. أما غير محرم فإنه يغسل ويطيب كما تقدم، والأفضل يكون ثلاث غسلات، وإن دعت هذه إلى خمس أو أكثر فلا بأس، يزال في غسله إذا كان هناك حاجة لأوساخ به ومسوقات به ونحو ذلك فلا بأس، ويكون غسل بماء وسدر إن تيسر السدر، فإن ما تيسر فبغيره من المزيلات كالإسنان والعرق والمعروف وكالصابون والشم ونحو ما يغسل وينظف، ويجعل في الأخيرة كافورا ابن معروف يجعل في غسله الأخيرة. والسنة يبدأ بالميامن رأس الجنان يرفع قليلا، فإن خرج منه شيء نجاه بخرقة، هذه من البول أو غير نظفها بخرقة ونصب عليه الماء ثم وضعه الصلاة أسادة، نظف فمه بالماء في أصابعه من الماء بعد ماء قليل من فمه، ونظف أنفه أيضا بالماء، وغسل وجهه ثلاثا أفضل، ثم يديه ثلاثا ثلاثا، يفتح رأسه وأذنيه ورأس قدميه وضوء الصلاة، ثم يصب الماء على رأسه مع السدر، يغسل رأسه بالسدر قوة السدر، ثم يبيض الماء على جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم يكمل غسله ثلاث مرات على هذه الحالة. وإن دعت الحاجة رأى الغاسل أنه يحتاج إلى أكثر، لكن الرجل أو الغاسلة إذا كان المرأة تحتاج إلى أكثر زادوا الغسلات إلى خمس إلى سبع حسب الحاجة. وإذا كان امرأة أو رجل له رأس يجعل ثلاث قرون، هذا أفضل، يفتل يجعل ثلاث قرون، يعني الذي يجمع قرنان والذؤابة يجعل الذؤابة واحدة وقرنان عميلتان وتجعلان تجعل كلها خلف ظهره كما فعل الغاسلات من النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم إزارة حقهم إزارة قال أشعرنها إياه بما جعل فيه من البركة، لما فيه إزالة من البركة لمس جسده عليه الصلاة والسلام، فأحب أن يكون إزارا لها. والمرأة تكفى في خمسة أثواب أفضل، إزار ورداء وخمار ورثافتين، إزار وقميص وخمار ورثافتين هذا أفضل، وإن كفت في لفافة واحدة أو بقميص ورثافة كفى، أو بقميص ورثافة وإمامة وخمار كفى، والأفضل قميص وإزار وخمار على رأسها ولثلاثين الأحمر في حقها. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. أما الآن فنترككم مع المجلس الثاني والأربعين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وعن ثورة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقه والحالقه والشاقه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بأحكام الجنائز والميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحا خير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك شر تضعونه على رقابكم. هذا يدل على شرعية المسارعة بالجنازة والبدار بها وعدم حفظها بين أظهر أهلها، لأنها إما أن تكون صالحة خير تقدم إليه إلى الله من رياض الجنة، فإن خير عظيم وراحة من الدنيا وشرها، وإن تكون غير صالحة أي بعد لها عن الأهل وشر يوضع على الرقاب رقاب الحاملين لها. وفي رواية أخرى أن الجنان تكلم إذا حملوها تقول: إن كان صالحا قدموني قدموني بما بشرت من الجنة والقضاء، وإن كان غير صالحا قاتيها وإنها أين تذهبون بها، لأن قد بشرت بالشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يوجب لأهل الإسلام أن يعنوا بجنائزهم وأن يحرصوا على البدار بها والإسراع بها وعدم تأخيرها إلا لعلة شرعية. وفيه أيضا من الفوائد وجوب الاستعداد للآخرة والحذر من هذا الموقف العظيم، فإن الأجل يهجم على غرة، فينبغي المؤمن أن يستعد لهذا اليوم وأن يحرص على الاستقامة على طاعة الله ولزوم التوبة من معاصيه وتقصيره حتى إذا أجل الأجل فإذا هو على خير حال. عن الثاني تقول المعصية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يحزم علينا. هذا يدل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز للنساء إلى المقابر، أما الصلاة عليها فلا بأس، لما تصلي على الجنازة في المسجد أو في المصلى أو في البيت صلاة مشتركة بين الرجال والنساء. أما الذهاب إلى المقابر فلا بأس، لا تنوروا المقابر ولا تبعوا الجنازة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهن عن ذلك. أما قوله ولم يزك قوله ولم يزم علينا فهذا فيما تظن وفيما ظهر لها، لم يكن في ذلك تأكيد من لعنهن أو غضب الله عليهن أو نحو ذلك، بل في النهي المطلق. وإنه هو كافر، النهي المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم كافر بمنع النساء من اتباع الجنائز إلى المقابر، وذلك لأنهن فقرهن قليل ولأنهن فتنة، فمن رحمة الله ومن إحسانه ومن فضله على عباده منع النساء من الذهاب الى القبور واتباع الجنائز لئلا يفتن الناس. هذه الثالثه عن سمره بن جندب رضي الله عنه يقول: صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازه امراه فقام وسطها. ثم اذا صلى الامام على الميت على المراه يقول: وسطها، حيال وسطها، حيال عجزتها. واذا صلى على الرجل يقول: حيال راسه. هذا السنة. أما قول بعض الفقهاء حيا صدره فلا دليل عليه، إنما السنة يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا السنة. والناس خلفه إلا يكون واحدا فيكون عن يمين، أما إذا كان جماعة ليلة أكثر يكون خلفه. والأفضل يكون صدرهم ثلاثة إذا تيسر ذلك. لما جاء في الحديث مروي عن صدره أنه قال: صلى عليه ثلاثة صدور فقد أوجب، إني وجدت له جنة. الحديث الآخر: ما من رجل يصلي عليه أربعون رجلا لا يشفع بالله شيئا، كل من يشفعون فيه لا شفعه الله فيه، الحديث الرابع حديث ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقه والحارقه والشاق. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من النحال وشق الثياب وغلق القلوب وبرئ من الصادقه وهي التي تغرى صوتها عند المصيبه. هذه قالها صادقه وهي النائحه، والشاقه هي تشق ثوبها او ثمارها. فر المصبري على الصادقه والحالقه والشاقه، والحاقه لا تحلق شعرها او تنتهه، كل هذا ممنوع، كله كان من الكبائر، فيجب الحذر من ذلك. فلا يجوز شق الثياب على الموتى، ولا لطف الخدود، ولا رفع اصوات بالنياحه، ولا حق الرؤوس، ولا نتفها، كل هذا لا يجوز، بل هذا من الجزع المحرم. الحديث الثاني حديث مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب او دعا بدعوى جاهل. الواجب على المؤمن الصبر، وهكذا المؤمنة عليهم الصبر والاحتساب والحذر من الجزع. والجزع يكون بشق الثياب او رفع الصوت بالبكاء او لفظ الخدود او حق الشعر او ما اشبه ذلك مما يدل على الجزع والتسخط. اما البكاء من دون صوت دعم العين فلا باس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول الا ما يرضي الرب، وانا بفراق جاء ابراهيم لنحن الموت. وصلى الله عليه وسلم: ان الله جل وعلا لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب. اما الان فنترككم مع المجلس 43 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويل فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ظنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك له برز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله صيرات، ومن شهدها حتى تدفن فله صيراتان. قيل: وما صيراتان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، والمسلم الاكبر هو مثل احد. وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه بعضها يتعلق بالبناء على قبور واتخاذ المساجد عليها وبيان شده التحريم في ذلك، وبعضها يتعلق بالجزع عند المصيبه وعدم الصبر، والرابع يتعلق بوجود الجنازه وسجود الصلاه على الجنازه واتباعها. الحديث الاول ذكر بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسه الزياره العلف في ارض الحدث، كانت ام سلمه وام حبيبه بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما راتها في ارض الحدث، وكانت ممن حاز للحدث ثم بعد ما عزم فيها، فهي الهجره الاولى قبل هجره الى المدينه. وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما راتها من قصدها فقال عليه الصلاه والسلام: اولئك اذا ما تبعوا اولئك خطاب المراه اولئك اذا ما تبعوا الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. يعني خاطب المراه لها له الكلام هذا يبين لنا ان الذين على القبور من شان النصارى واليهود من اعمالهم الخبيثه وانهم بهذا من شر الخلق. فينبغي المؤمن حذر من ذلك وان يتشبه باعداء الله اليهود والنصارى الذين على القبور قد المساجد عليها وفوقها كل هذا من اعمالهم الخبيثه ومن وسائل الشرك. ولهذا قال اولئك لما كيف هم النصارى بنوا على قبرهم وصوروا به في الصور حتى يصلي عليها ويقرأ من بينها حين يرجع الى ابي عبد الباطين كل صلاه يرجع اليها ويقول صلاه لعاده وقل امر رسول الله بالسلف ذكر منها اتباع الائمه بعد ذلك في عظه في ذكرى الموت في تضعيف القلوب في جمع المصابين المساعد لهم في مصالح كثيره ويشرع المسلم اتباع الجنائز والصلاه عليها وللدم بما في ذلك من عوض له التبكيل بالموت الذي سوف يمر عليه من مضى من قبل وحسن على الاعداد بهذا المصرع العظيم مصرع الموت فيما بعد ومع ذلك يعز الاخوان وبين الغروب والاستقرار رحمه الله فيهم وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اما الان فنترككم مع المجلس الرابع والأربعين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه من اليمن إنك ستأتي قوما على كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 زوج صدقة ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. أما بعد هذا هذان الحديثان يتعلقان بالزكاة والزكاة حق المال ويفرغ من الفرائض وركن من أركان الإسلام 5. إن الله جل وعلا بنى على الدين على 5 أركان أعظمها وأهمها وأساسها أساس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن علم ويقين وصدق وإخلاص في ذلك. ثم تلي ذلك الصلاة ثم الزكاة. الزكاة لها شأن عظيم وطهرة للمزكي وطهرة لماله كما قال تعالى قل من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من الزكاة والنوم الزكاة تنمي المال تكون سببا للبركة فيه وسلامته من الآفات. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة ملك نصاب الزكاة أن يزكي إذا حال أهله الحول. وفي ذلك أيضا مصالح أخرى أموال الفقراء وغيرهم أصناف الزكاة تحسن إليهم يجود عليهم مما أعطاه الله فيؤدي حق الله ويسعى في الرضا وفي بركة ماله وسلامته ومع هذا ينفع الغير فراغ مساكين وألف قلوبهم لقاب قادمين في جهاد سبيل الله في أبناء السبيل في مصالح عظيمة في هذا الباب. في حديث ابن عباس يذكر بيان ان الداعي الى الله جل وعلا يوجه الى الكفار او يتوجه الى الكفار يدعوهم يبدا بالامر اولا لانه الاساس فلا زكاه ولا صلاه ولا غيره الا بعد الاساس من صحه التوحيد والدخول في الاسلام. لهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدا على اليمن بالدعوه الى توحيد الله قال انك تاتي قوما لا يكتاب اليهود والنصارى فان اليمن ذاك الوقت يهود والنصارى فامر ان يبدعه بالتوحيد قبل كل شيء فيدعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله عن ايمان وصدق وان محمدا رسول الله عن ايمان وصدق فاذا فعل ذلك كتب عليهم ان يسلم وإعلامتهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الإخلاص إلى أن يشهدوا أن لا إله وأني رسول الله. الإخلاص لا أحد يمنحه ولا ما كتب الشهادة أن لا إله إلا الله. الإخلاص أخذهم إلى أن يوحدوا الله. لأن الأمر متقاربا معنا. ويستر السراء وخبرهم. والمعنى أنه يدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له وهو معنى لا إله إلا الله. ويدعوهم جليلا بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله خاتم العالمين لأنه أرسل إلى جميع الناس فقال الجن والإنس وأن عليهم متابعته اتباعه قال على ما جاء فإذا آمنوا بهذا وصدقوا والتزموا بتوحيد الله وجناب الرسول عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الصلاة من أجاب من ذلك أدعو إلى فأكرمون الله تعالى كل صلاة يوم وليل الظهر والعصر والمغرب والعشاء خبرهم عن ذلك ويدعون إلى الالتزام بها والاستقامة عليها فإذا أجاب من ذلك دعوا إلى الزكاة وأخبرهم بها عن صفائها كيفية أدائها وبيان مؤدباتها ثم قال تؤخذ من أوليائهم فترد في أقطاعهم لأن الزكاة هو أحسان إحسان من المقتضى وإحسان من الأغنياء فهي شكر لله للأغنياء ومواساة للفقراء وذكر الفقراء لأنه أعم أحسانها وأهم لهذا بدأ الله به بقوله تعالى إنه صدقات الفقراء ثم قال إذا جابوا لذلك إياك وكرائم أموالك يعني نواه أموالا التوحيد والصلاة والزكاة فإياك وكرائم أموالك يحذر أن تظلمهم قل من أصل من أبصرت أموالهم ولا تأخذ الكرائم إلا بإذن الله من أجل وكريما البالغ عبد الحسن النهاية يعني المال أكثر من ثلاث وسط وحقير وكريم فالزكاة في الوسط لا من الحقير دني ولا من الأكمل ولا من الوسط الزكاة في إبل وغنم وبقر ذات لبن وذات ثمن زايد وذات ثمن لا يأخذ من الوسط إلا أن تطيب نفوسه بالطيب والعالم على أن يقبل منه إلا طلبه النفوس وإلا لا يتحرر وسط من الأمور ثم قال واتق دعوة المظلوم لا تستاهل في ذلك واحذر تظلم أحدا فإن دعوة المظلوم مستجابة احذر واتق دعوة المظلوم فإن تولس في دعوة الله جاء بل ترضى إلى الله عز وجل وصاحبها موعود من نصر ينبغي من حذر دعوة المظلوم والحفقة لتحري العدل في كل أمة ولا سيما القضاة والأمراء فإنهم على خطر فالواجب أن يتحرروا العدل ويبتعدوا عنهم وفي الحديث الثاني حديث سعيد دل على أرصدة أسباب الزكاة ليس إلا خمسة أوسط صدقة من الحبوب والثمار وليس ما دون خمس أواق صدقة من الفضة وليس من خمس دون من الإبل صدقة من أقل من إصلاف الإبل خمس دائما ضايع خمس إذا كان أقل فلا يصير الزكاة إلا إذا كان الاتجار في الدعي والسؤال الزكاة زكاة الاتجار فإذا كان الذر والنسل فليس فيها زكاة إلا إذا كانت خمسة فأكثر خمسة أكثر فيها شاة واحدة حتى تبلغ عشرة بين غني وفقير